فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. يقول: ما حكم صيام المرأة الحامل وكيف تقضي ما عليها؟ صيام المرأة الحامل أولا المسألة على الاستطاعة، كانت تستطيع أو لا تستطيع، لكن الرخصة قد جاءتها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالمرأة الحامل لها الرخصة أن تفطر، لا سيما إذا خافت على الجنين. المرأة الحامل إن أفطرت فماذا عليها؟ إن أفطرت هي تفطر كما قال ابن عباس، وهذا قال ابن عمر، قال تفطر وما عليها إلا الإطعام، أنزلها منزلة الشيخ الكبير. هذه المسألة فقهيا الشيخ الكبير أو المريض مرض زمن، هذا كأنه لا يرجى برؤه، والذي لا يرجى برؤه نعم يأخذ هذا الحكم. أما المرأة الحامل فإنها إن تعلت من حملها وقد ولدت رجعت صحتها كما كانت، فهي الوصف منطبق عليها أنها تستطيع الصوم، فواجب عليها الصوم. عامة هذا الكلام فيه تفصيل كبير بين الفقهاء في هذه المسألة، المرأة الحامل والمرأة المرضع الملكية، حتى يفرقون بين الحامل وبين المرضع. وأما الشافعية والحنابلة يسوون بين الحامل والمرضع، والحنف أيضا في هذا الباب. الشافعية والحنابلة يرون أنها تفطر وتقضي وعليها الإطعام، ودي طبعا لها مغزى فقهي يعني للشرح ليس للفتوى، فيقالوا تفطر وتطعم وعليها عليها القضاء والكفارة. المالكية فرق بين الحامل وبين المرضع في القضاء والكفارة، والأحناف قالوا بأنها تفطر، الرخصة معها تفطر وعليها القضاء فقط، وهذا القول الراجح لأن هذا الذي وافق ظاهر القرآن. تمسك الشافعية والحنابلة بحديث برواية عن عبد الرحمن بن عوف أيضا عن أبي هريرة، والصحيح في ذلك هو قول الله جل في علاه: فعدة من أيام أخر، الكتاب جاء بذلك فلا زيادة على هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.